فتوكل على الله

وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ

إنما أمرت أن

كنا مع النور وآيات كريمة رسلها إلينا فضيلة الحاج شكري حسن البرعي القارئ بمدينة الكبار الصورة ودكرنه تليفون 162 لكريم. أيها السادة، مع الإدارة الهندسية التابعة